الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. من المعلوم أن الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى على رسله عليهم السلام هو أحد أركان الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وجوب الإيمان بهذه الكتب المنزلة يعتبر أمرا بدهيا ظاهرا بالنسبة للمؤمن، فما دام يؤمن بالله تعالى وقد صدق بما نزل من عنده من الوحي، وما دام أن الله تعالى يخبره في كتابه الكريم أنه قد أنزل كتبا سابقة على الأنبياء والرسل، فالواجب أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة وأن يعتقد يقينا أنها منزلة من عند الله تعالى. ومعنى الإيمان بالكتب التصديق بأن جميع هذه الكتب منزلة من عند الله تعالى على رسله عليهم السلام إلى عباده، وأنها كلام الله تعالى، وأن الإيمان بكل ما فيها من الأحكام كان واجبا على الأمم التي نزلت إليهم تلك الكتب. وهذه الكتب المنزلة هي هدى ونور، وفيها رحمة الله بعباده، فإن البشر محتاجون أيما حاجة إلى هذا، فإن العقل البشري محدود فيجهل أشياء وتغيب عنه أشياء، فلا يدرك تفاصيل الحق والنفع والضر، كما أن العقل البشري قد تستهويه الشهوات وتفسده الشبهات، فاقتضت حكمة الله تعالى أن ينزل هذه الكتب بيانا للناس وهدى ورحمة. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الكتب المنزلة هدى ونور، وهي كلام الله تعالى. وموسى عليه السلام لما سمع كلام الله تعالى مقت الآدميين لما وقر في سمعه من كلام الله تعالى، وكان النور يظهر من وجهه، كما جاء ذلك مبسوطا في كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية. أقسم سبحانه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه، وأنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك، ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل، وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى وناداه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأقسم بالبلد الأمين وهي مكة، والبلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه، وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. لقد أقسم الله تعالى بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، فختمها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون، ثم بطور سيناء، ثم بمكة، لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل. إلا أن جميع الكتب المنزلة السابقة للقرآن منسوخة بالقرآن العظيم كما اعتراها التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. قال سبحانه عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال سبحانه عن اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فلا يسوغ للمسلم أن يقدم على قراءة التوراة والإنجيل ونحوها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها. أخرج أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعضها الكتاب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. ورضي الله عن الفاروق فقد كان وقافا على نصوص الوحي، فلقد انتفع بالموعظة السالفة ما شاء الله أن ينتفع. لقد كان عمر رضي الله عنه متبعا للسنة النبوية في جميع أحواله وشؤونه، فلما ولي الخلافة وشرع في الفتوحات والغزو في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، ومن هذه الفتوحات مدينة تستر في السنة 17 من الهجرة. ولما عثر المسلمون في هذه المدينة على جسد دانيال أحد الأنبياء السابقين ومعه كتاب منزل سماوي، فأمر عمر رضي الله عنه بحفر 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفن دانيال بما معه من صحف منزلة، وسويت القبور كلها من أجل تعمية قبره لئلا يفتتن به. قال ابن القيم معلقا على هذه القصة: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون الأنصار من تعمية قبره ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف والعابدوه من دون الله. انتهى كلامه رحمه الله. ولما رأى عمر رضي الله عنه بيد كعب الأحبار نسخة من التوراة قال: يا كعب، إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزل الله على موسى بن عمران فاقرأها. فعلق عمر الفاروق الأمر على ما يمتنع العلم به، فلا يستطيع كعب الأحبار أن يجزم أن ما في يده من التوراة منزلة من الله تعالى. ومع كون هذه الكتب السابقة منسوخة فإنه لا يجوز الاستهزاء بها أو سبها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل لعن اليهود ولعن دينهم وسب التوراة، فهل يجوز لمسلم أن يسب كتابهم أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله، ليس لأحد أن يلعن التوراة، بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان به فهذا يقتل بشتمه لها، ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس بذلك، فإنهم ملعونونهم ودينهم. وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها، مثل أن يقول نسخ هذه التوراة مبدلة، لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر، فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله، والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وما قرره رحمه الله بشأن التوراة ينطبق على الإنجيل، لا سيما وأن التوراة هي أصل الإنجيل. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.